بسم الله الرحمن الرحيم. رجل من طراز خاص. رجل حقق الإخلاص. شايف واحدة متبرجة ماشية في الشارع، أروح ألبسها الحجاب بإيدي؟ لا ما أقدرش طبعا. طب أعمل إيه؟ أكلمها؟ لا طبعا. هتقول بيعكسني، شوف السنية بيجري وراي عايز يركبني العربية. خلاص خلاص خلاص. الله الله الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تبرج سنيع مؤذي مؤذي. قابلني رجل عجوز ولكن ابنته متبرجة. إيدي اللي جايبها؟ قال لي بنتي. قلت سبحان الله، رجل كبير في السن عدى 60 يعني. طب أنت سايب بنتك كده إزاي؟ قال لي مالها حلوة. قلت له احنا ما بنتكلمش في حلوة وحشة دلوقتي، اللبس والإثارة ديت والمكياج الصح مش حرام عليك؟ قال لي لا حرام مين، كده كويس جميل جدا، خليها تحس بشبابها. يا عم الحاج يا عم الحاج اروح له من هنا اجيله من هنا اقنعه، بنحاول هو يقنعني ان هي صح وانا الغلط. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رجل من طراز خاص. الأمر أيسر مما يتوهمه هؤلاء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن خطيبا مفوها، ومع ذلك كان من أئمة الدعاة إلى الله بلا شك. إنك لن تغير هذا الكون. يقولون إنك لن تغير الكون بكلام. أنت هتغير كون. لن تستطيع أن تصنع شيئا. أين صدى هذه الدعوة في الناس؟ والفساد يعم أنحاء المعمورة. عبد الله، يا ترى ربنا بيحب منك العمل ولا كرهك وكره عملك؟ يا رب استر يا رب استر. انتبه. الرسول يقول ايه؟ وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. فالناس يحتاجون الى منذر ينذرهم، يسوقهم، يستثيرهم للفرار. فروا. تذكر يا اخي انك عبد لله. عبد يعبد ورب يعبد، وان تستقيم الحياة كلها على هذا الاعتبار. انظر إلى الأنبياء وماذا فعل. الأنبياء دايما ما يعجزهمش إنهم يعلنوا بعبوديتهم. وإنت يا حتة عايز تعمل فيها مالك؟ رب إله تحكم وتكلم. رجل من طراز خاص. رجل من طراز خاص لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله أحبكم في الله، أمتي أمة الإسلام أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أسأل الله جل جلاله أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أحبتي في الله، كما ذكرت لكم في مقدمة هذا العلم أن الدعوة قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل. هذه المراحل ينبغي أن تقطع بأنات وروية، حتى يتحقق الهدف المنشود. إن القفز على أسوار المراحل أو تعجل بعض المراحل قبل ما تستوي وتنضج يؤدي إلى السقوط وهدم كل ما فات، ونعود كل مرة نبدأ من جديد. هذه المراحل التي هي بين البداية والغاية التي لا يستكملها كثير من الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم مر بها، مر بهذه المراحل ولم يتعجل شيئا منها، بالعكس ده أنكر على المستعجلين. كلنا عارفين وحافظين قصة خباب بن الأرت، لما جه يستعجل الرسول وقفه، يا جماعة الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان النهاردة اللي يقولك انتوا بتعملوا ايه، ده المسلمين بيقتلوا في مشارق الأرض ومغاربها. الرسول كان نايم في ظل الكعبة وسمية بتضرب بحربة في فرجها فتموت، وبلال بيتجرع الحصى، وخباب بيتقلب على النار، وعمار وابوه وعيلته كلهم بيتضربوا بالسياط في الشمس، وأصحابه مشتتين، بنته مهاجرة مع زوجها عثمان إلى الحبشة، والرسول نايم في ظل الكعبة. أنا بقولكش نام، هو كان بيعمل، بس الزمن جزء من العلاج. تعال شوف الكلام ده بقى من كلام ابن القيم، إيه هي المراحل، إزاي حصلت المراحل. في بداية كلام ابن القيم في كتاب زاد المعاد عقد فصلا بعنوان فصل في ترتيب سياق هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذاك بتبليغ. يا جماعة أنا ما بقولش إن الأمة كلها دلوقتي تعمل كذا وكذا، أنا دلوقتي بربي أفراد، دي مرحلتي أنا اللي أنا بعملها دلوقتي، بربي أفراد، فعايز كل فرد من الأفراد دول يبدأ كده. الأفراد اللي بيبدأوا يبدأ من مرحلة غار حراء، يبدأ من المرحلة دي، ولذلك هيجي معانا في أصول الفقه الدعوي ادفن نفسك في أرض الخمول، فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه، لازم شوية دف. هي دي، قال له اقرأ وما قالوش بلغ، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ وما قالوش تبلغ. ابن القيم يقول كده، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بقوله قم فأنذر، ثم أمره أن ينذر. شوف إزاي، أن ينذر عشيرته الأقربين. أنذر مين؟ أنذر إزاي؟ عشيرته الأقربين. ثم أنذر قومه قريش، صعد على الصفا، يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. اوعى تفكر ان النبي كان بيتصرف من دماغه، احنا متفقين من الاول ان اللي علم النبي الدعوة مين؟ الله، ربنا هو اللي مشيه خطوة خطوة، اللي بينقل خطى الدعوة الله. ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ينبأ بإقرأ ويرسل بالمدثر، تظل الدعوة 3 سنين دعوة سرية، وبعد 3 سنين دعوة سرية واحد واحد، تبدأ بعد كده 5 سنين دعوة جهرية، وعند 8 سنة يبدأ يخرج للطائف أو السنة 10، يبقى خرج برا ويرسل أصحابه إلى الحبشة، 13 سنة وينتقل إلى المدينة، 15 سنة من الرسالة ويؤذن في الجهاد، 3 سنين جهاد، وبعد كده الهدنة، يبدأ الدعوة العالمية، يرسل الملوك والحكام في العالم كله. المراحل دي يا جماعة مراحل معتبرة، مش لعبة، ده دي. والمراحل دي مش كانت للنبي وبس، لا، ده للدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. هي دي. اسمع بقيت كلام ابن القيم يقول ايه: ثم انذر من حوله من العرب، ثم انذر العرب قاطبة، ثم انذر العالمين، فاقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، بل يؤمر بالكف والصبر والصفح. ألم تر إلى الذين قيل لهم إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، وتدرج الإذن في القتال، أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه على ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. الشاهد إن إحنا عايزين نقول إن المراحل دي يا جماعة مراحل معتبرة، مراحل لابد منها، مراحل مهمة جدا، مراحل مش هنتخطاها، لازم نمشيها واحدة واحدة، خطوة خطوة، للأفراد وللجماعات وللأمة ككل، أمتي أمة الإسلام. وزي ما قلت برضو في المقدمة في أول درس في أصول الفقه الدعوي، إن كلامي مش نهائي، ولنا اللي بقرر للأمة، أنا بجتهد زي الناس ما بتجتهد اللي عندها خبرة وعندها علم في هذه المسألة، وممكن الكل يشارك في الطرح لنصل إلى حل لإخراج الأمة من هذا المستنقع الذي وقعت فيه. بل إنني أقول أن الأمة تقف اليوم على حافة الهاوية ويخشى عليها من السقوط، فكل ما نستطيع فعله عوامل إنقاذ وجذب للأمة إلى الأمان. أيها الإخوة، لا ريب أن ثمة أمور كثيرة تخص قضية الدعوة يحدث حولها جدل واسع، وتخضع لمؤثرات مختلفة، مما دعا البعض إلى التخبط وضبابية الرؤية إزاء حقائق تمثل الأرض الصلبة التي ننطلق منها، والأصول التي ينبغي أن تتحد الرايات حولها. من ذلك واحد، عد معايا بقى من أصول الفقه الدعوي: واحد، الأمة كلها يقع عليها عبء الدعوة إلى الله، كلها، كل الأمة صغير وكبير، رجال ونساء، يقع عليها عبء الدعوة إلى الله. لا ينبغي أن يتخلف أحد من المسلمين عن هذا الميدان، ولا ينبغي أن يزدري المرء نفسه ويظن أنه أقل من أن يدعو ويعمل. يا جماعة، لما بتكلم على نزل في الميدان من ليس له بأهل، أنا بتكلم على أصحاب الأفكار، أنا بتكلم على اللي بيحملوا توجيه الدعوة. يعني لو واحد قال لي أنا بس بجيب واحد أديله شريط، أديله كتاب، أدخله الجامع يصلي، ده موضوع أي حد يقوم به، لكن هيقف يخطب جمعة ويدي درس ويكسب كتاب وينزل شرايط ويسمع الناس، مش أي حد. من أراد أن يكون مؤثرا محركا نور موجها، لابد له من الأصول بقى اللي هنتكلم فيها، لابد أن يكون عالم بخبرة وعلم، مش لعبة. هي زي ما قلت، ينفع واحد يخطط لحرب وهو عمره ما مسك قطعة سلاح، ينفع واحد يصمم أو ينفذ كوبري أو نفق وهو عمره ما درس هندسة، ينفع واحد يبقى سياسي يقرر مصير دولة وهو ما بيفهمش حاجة في السياسة، ما ينفعش. فكذلك عشان واحد يقرر دعوة ودين لازم يبقى أهل هذه الدعوة والدين. أنا لما عرضت عليكم سيرتي الذاتية، مشايخي وإجازاتي، ده زي ما قلنا إثبات الكفاءة، إن إحنا نقدر نكون كده. معلش أنا مضطر أقول كده، سيدنا يوسف لما سئل قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، قال لهم إيه؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. عشان يبدأ الدعوة قال لهم الأول قبل ما يجي الغدا هقول لكم تتغدوا إيه، وقبل ما يجي العشاء تتعشوا إيه، قبل ما يجي الفطار تفطروا إيه، عشان تعرفوا أن أنا بفهم في الحتة دي. ايه كمان؟ ذلكما مما علمني ربي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا المبدأ لما طلع على الصفا وقال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. يبقى أثبت الكفاءة، أنا صادق الأول قبل ما أتكلم. فاهمين إزاي؟ فلذلك يبقى خلي كلامنا دلوقتي يبقى واضح، في فرق بين واحد يوجه دعوة وبين واحد له جهد بسيط. الأمة كلها يقع عليها هذا العبء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه هي السبيل. ولكن كم هم الفارون من هذا السبيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 20-5: والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أمته، وقد وصفهم الله بذلك كقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وفي حقهم قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الواجب واجب على مجموع الأمة، وهو فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعض كقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فجميع الأمة تقوم مقامه في الدعوة، فبهذا إجماعهم حجة، وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله ورسوله. أيها الإخوة، إن من واجباتنا أن نؤصل في أذهان جميع المسلمين هذا الأصل الأصيل، ألا وهو حتمية الدعوة. فيتعاهد الجميع أمام الله ألا يمر يوم إلا وقد تقرب إلى الله تعالى بدعوة رجل واحد على أقل تقدير. إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله لما نتكلم عن الدعوة الفردية، بس أنا مش عايز حد يستعجل ويشتغل ونقول كلام بس على الفاضي قبل ما نؤهل لهذا العمل الدعوة الفردية. مشروع الرجل الواحد، واحد بس، لو كل واحد جاب واحد المشروع قديم. الشاهد ندعو إزاي وندعو لإيه؟ إحنا غلابة مش فاهمين حاجة. من الأمور التي تختلط في أذهان الكثيرين أنه قد يتصور أن الدعوة إلى الله فقط أن يعتلي المنابر ويلقي الدروس والمحاضرات. الأمر أيسر مما يتوهمه هؤلاء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن خطيبا مفوها، ومع ذلك كان من أئمة الدعاة إلى الله بلا شك. إنك لن تعدم الوسيلة إذا تأملت بعين الشوق والرغبة. بعض الناس يثير شبهات، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. والله يا أخي الواحد اللي يرى الآيات دي كأنه شايف ناس من زماننا قدام عينيه بيوصفهم. اسمع كده بقية الآيات: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هؤلاء المعوقون المثبطون يثيرون شبهات، يقولون مثلا: يا عم أنت تحرث في مية، يا عم دع الملك للمالك، تعمل إيه؟ واللي قبليك عمل إيه؟ فيش فايدة. هو سعد قال ما فيش فايدة، ولسان حالهم كهؤلاء الذين قص الله علينا قصتهم: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كل الإخوة بيغلطوا في الحتة دي، هي يتقون ولا ينتهون؟ يتقون. بحبكم في الله. قالوا لهم: انتوا بتكلموا في ايه؟ دول مش هيسمعوا كلام، فيش منهم فايده، فيش منهم رجع. يقولون: انك لن تغير الكون بكلامك، انت هتغير الكون، لن تستطيع ان تصنع شيئا. اين صدى هذه الدعوة في الناس؟ والفساد يعم انحاء المعمورة من كل جهة لهؤلاء وامثالهم من معاشر المثبطين القاعدين الذين يصدق فيهم قول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. الآية اللي أنا مشغول بها الأسبوع ده، والله أسبوع أهو من الحد للحد، قول الله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم. عارف التأمل إيه؟ أن كره الله بعاثهم، هو مش انبعاثهم ده عمل صالح، ربنا كرهه من الأشكال دي، ولا أنا فاهم غلط؟ انبعاثهم اللي هو خروجهم في الجهاد في سبيل الله عمل صالح صح؟ ربنا كره عملهم الصالح ده لأنه صدر من النفوس الخبيثة دي. فقد يكره الله عمل الخبيث وإن كان صالحا. بالله عليكم مش تخض دي، مش ترعب، مش تخوف، مش تقتل، مش تموت الواحد في جلده. يا ترى ربنا بيحب منك العمل ولا كرهك وكره عملك من أصله؟ يا رب استر. بنقول للناس المثبطين، حصل مرة من سنين طويلة كده وانا قاعد في البيت، جه واحد عمل لنا قلق في البيت، يزعق مش عارف ايه والشيخ وتعالى وبتاع. فخرج احد الجيران، في ايه؟ الراجل كان اظنه مجنون يعني، مش طبيعي يعني، او ممسوس او حاجة زي كده. فالمهم مشينا، فاحنا راجعين الجار بيقول لي: انت اللي جبت ده كله نفسك يا اخي. قلت لكم هي دي المصيبة، انك ممكن بعد ما تصلي واحد ياخدك من ايدك بالراحه كده. ولكن عايز انصحك نصيحه لله، احلى دعنا نصيحه للشيطان مش لله. دي لهؤلاء وامثالهم نقول، احنا في اصول فقه بقى، فهنتكلم بالاصول. اولا انه قد مضت القاعده الشرعيه ان الله لا يكلف بالمحال ولا يكلف بما لا يطاق. فمعنى أن الله أوجب علينا الدعوة إلى سبيله، علم أن ذلك نطيقه ويستطيعه كل أحد وليس محالا. صح كده؟ أدام ربنا قال لي ندعو، نعمل إيه؟ ندعو. يبقى نقدر ولا ما نقدرش؟ يبقى نقدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها. اثنين، أننا نتمثل قول تلك الفرقة الناجية معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإننا بدعوتنا إلى الله نعتذر إلى الله أن يعصى فلا يطاع وأن يكفر فلا يشكر، وهذا وحده يكفي للغيرة لله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفي أحدا من إنكار المنكر، ففرض المستطيع باليد أن ينكر به وكذا باللسان. أما الضعفاء الذين لا حيلة لهم ففرض عليهم الإنكار بالقلب، فإن لم يكن إنكار بالقلب كان هذا دليلا على فساد القلب وضياع الإيمان. دليل حديث صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى اللي يقدر بإيده في بيته وسلطانه واستطاعته بضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر المعتبرة، إن لا يخلفه منكر أكبر منه ولا منكر زيه، يغير. ما يقدرش، يبقى بلسانه بالكلام حرام يا أخي، اتق الله يا أخي، ما ينفعش كده يا أخي، الصح كذا يا أخي، باللسان ما قدرش، لو نطق هيتقتل. يبقى بقلبه ما قدرش، لا ما فيهاش ما قدرش دي. الرسول يقول ايه؟ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. شايف واحدة متبرجة ماشية في الشارع، اروح البسها الحجاب بايديا؟ لا ما اقدرش طبعا، ما اقدرش، ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ اكلمها؟ لا طبعا، هتقول بيعكسني، شوف السنية بيجري وراي عايز يركبني العربية. خلاص يبقى ما بقاش عندي الا ايه؟ انكر بقلبي. انا بسألك بالله عليك، انت بتنكر بقلبك لما تشوف واحد عريانة؟ ما تكذبش، ربنا يتوب علينا وعليك. ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. إخوتي، قبل أن أنهي لقائي معكم هذا، أقول لكم من أصول الفقه الدعوي أن تفقه أن التوفيق استأثر به الله عز وجل لنفسه، وما حالنا إلا كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحبكم في الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم لا توفقنا إلا إلى ما تحبه وترضاه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، الأصل الثاني من أصول الفقه الدعوي الإخلاص. الإخلاص أصل في الدعوة. أيها الإخوة، قد يبدأ بعضكم في الالتفات عنا بسبب وجود عناصر تقليدية في البداية، ولكن تمهل علينا، فإن هذه المسألة أو هذا العلم يحتاج إلى تمهيد قبل الشروع فيه. والإخلاص أصل في جميع الأعمال، ليس في الدعوة وحدها، الإخلاص أصل في الدين. لماذا أسلمت؟ من أسلم؟ قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو الأصل، فإياك أن تمل من الكلام عن الإخلاص، ولكن الإخلاص في الدعوة أخطر. فقد رأينا أيها الإخوة على مدار الأعوام الطويلة في الدعوة، مدار الأعوام السنين الطويلة في الدعوة، 25 سنة النهاردة في الدعوة أو أكثر منها، ونحن لم نرى يصلح لهذه الدعوة إلا الإخلاص. إن لم تخلص فلا تتعنى. الإخلاص. وكل الذين عاشوا في هذه الدعوة بغير إخلاص أو بإخلاص مفتعل أو بإخلاص مدخول كلهم ضاعوا، كلهم تاهوا، كلهم ذهبوا، كلهم لم يكملوا الطريق، كلهم بهتوا، كلهم انتهوا. الإخلاص. وقد رأينا والله ما من الأعمال عمل يصلح وينفع ويثبت ويمكث في الأرض ويؤتي ثمرته إلا الذي أخلصنا فيه عن تجربة وخبرة. أيها الإخوة، في كتاب منطلقات طالب العلم كتبت فصلا طويلا في موضوع الإخلاص وصدق النية على مدار 25 صفحة، من 85 ل110، 25 صفحة في موضوع الإخلاص، مهم جدا أن تراجعه. أنقل منه طرفا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا لا، قبل ما أتكلم في الإخلاص كإخلاص، عايز أتكلم عن الإخلاص في الدعوة الأول. أيها الإخوة، الإخلاص في الدعوة، اسمع معي هذه الآيات. أولا يقول ربي: وأحق القول قول ربي، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه الآيات سياق عجيب، آثرت أن أسوقه كله دفعة واحدة. والسماء بنيناها بأيد. أيها الإخوة، كلام الله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، آيات محكمة. فلذلك عايزك لما تبدأ في البداية تبص للآيات: والسماء بنيناها بأيد، وبعدها بشوية: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن للذين ظلموا ذنوبا. السياق ده كله على بعضه موضوع الدعوة. موضوع الدعوة ازاي؟ هي دي تبدأ البداية من مسألة ان السماء بناها الله بعظمة بقوة، مش تأويل ده، لا، بأيد نثبتها كما قال لا كما يخطر بالبال، بأيد وإنا لموسعون، سبحان الملك. ثم انتقل إلى قوله ففروا إلى الله، إذن هذا سبيل النزارة، إني لكم نذير مبين، أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى منذر ينذرهم يسوقهم يستثيرهم للفرار، فروا. وبعدين يذكر الله جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماضي الدعوة أو السنن الإلهية في الدعوة، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به كأنهم قالوا البعض، تلاقي اللي بيتقال لسيدنا نوح هو اللي تقال لسيدنا إبراهيم، هو اللي تقال لسيدنا موسى، لسيدنا عيسى، لسيدنا محمد، لشعيب، للوط، لصالح، لهود، كله أتواصوا به. بل هم قوم طاغون، فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تولى عنهم وذكر، يبقى تولى عنهم تحمل على الإعراض عن أذاهم وعدم التفكير في تدبيرهم وعدم الانشغال بما يشيعونه ويغرضون به ويتهمون به الدعوة، انشغل عن كل هذا وذكر بإيه؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس ونقف عند دي وقفة مهمة جدا، أن هنالك غاية معينة لوجود الإنس والجن، غاية خلقوا من أجلها، وما إلا، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس عشان يعبدوني. أن هنالك غاية معينة لوجود الإنس والجن تتمثل في وظيفة، من قام بها وأداها فقد حقق غاية وجوده، ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة، باتت حياته فارغة من القصد، خاوية من معناها الأصيل الذي تستمد منه قيمتها الأولى، وانتهى إلى الضياع المطلق. هذه الوظيفة المعينة هي العبادة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي العبادة لله أو هي العبودية لله، أن يكون هناك عبد ورب، عبد يعبد ورب يعبد، وأن تستقيم الحياة كلها على هذا الاعتبار، اللي هو إيه؟ أنت إيه؟ عبد، وسبحانه وتعالى الملك الواحد الأحد الفرد الصمد رب، وأنت بتعمل إيه؟ بعبد ربنا. الحياة كلها بقى بكل دقائقها وتفاصيلها الصغيرة والكبيرة هي دي، عبد ورب وعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، بأوامر وبذلك أمرت. يبقى يتبين من هذا إذا كانت الحياة كلها عبادة أن مدلول العبادة لابد أن يكون أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر. ربنا عايز مني إيه؟ 5 صلوات بصليهم، 2.5% كل سنة بطلعهم، حجيت، خلاص. عايز ربنا عايز مني إيه تاني؟ ما يجي رمضان بأصوم؟ لا، عايز منك إيه؟ ربنا عايزك كلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى القضية مش قضية ربنا عايز مني إيه زي ما بيقولها التافه ده، وإنما القضية قضية إن حياتك ككل ملك لله، حياتك ككل من أولها لآخرها، من بدايتها لنهايتها بكل تفاصيلها ودقائقها الصغيرة. حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسيين، الأول هو استقرار معنى العبودية لله في النفس، مهمة جدا دي، إحساسك إنك عبد، أي استقرار الشعور أن هناك عبدا وربا، عبدا يعبد وربا يعبد، وأن ليس وراء ذلك شيء، ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار، ليس في الوجود إلا عابد ومعبود، والمسلم ليس له إلا رب واحد والكل له عبيد. يبقى يستقر عندك حقيقة إحساسك إنك عبد. كتير من الناس مضيعهم إنه مش حاسس إنه عبد، بيتصرف حاسس إنه حر، مش عايش ومسيطر على ذهنه معنى إنه عبد. أصل اللي مسيطر على ذهنه إنه عبد أما بيجي يتحرك مش حر يتصرف زي ما هو عايز. أما أجي أشتري من حد شغال في المحل، دايما تقابلني الحتة دي وتلفت نظري في موضوع العبودية. يقول أنا شغال في المحل مش صاحب المحل، فإمكانياتي في التخفيض هي دي أقصى حاجة أقدر أعملها. ما ده صاحب المحل يطلعها ببلاش وحر، صاحب المحل لو موجود يتصرف وحر، لكن أنا شغال. هي دي إحساسك في الدنيا دي إنك عبد. يا جماعة الكلام ده مهم جدا في موضوع الدعوة. إذا عرفنا إن الدعوة إيه؟ عبادة، يبقى ما بتصرفش على إني بتحرك في الدين بتاعي، بقول اللي أنا عايزه، بعمل اللي أنا عايزه، أتصرف يعني لا، ده أنت إيه؟ عبد. هي دي الحقيقة اللي عايزينها تستقر في عقولنا وأذهاننا وضمائرنا، إن إحنا عبيد. ودي اللي تخليني أنبهر بقول سيدنا نوح لقومه لما قالوا له ائتنا بالعذاب في سورة هود، فقال لهم ايه؟ وما ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. هو ده احساسه انه ايه؟ انه عبد. شوف شوف احساس العبوديه يخليه يقول ايه؟ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم. عشان كده لما يقولوا له ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين يقول لهم ايه؟ انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. مش انا اللي هجيب لكم عذاب ربنا. هو ده ايه؟ ها؟ خليكم معايا. عبد. عبد اللي هو ايه؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا اتتخذونها هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا. قال انه يقول. ما تصرفش كملك، لا انه يقول، بيبلغ. عشان كده قول سيدنا نوح ايضا ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي. هي كده عبد. يبقى سبحان الله العظيم الانبياء دايما ما يعجزهمش انهم يعلنوا بعبوديتهم. وانت يا حته عايز تعمل فيها ملك رب اله تحكم وتتكلم، هو ده الإخلاص. إحساسك إنك عبد طول ما أنت في الدعوة دي عبد. معلش هنضطر في سياق الدعوة والكلام عن الدعوة كتير، لازم أحكي مواقف كتير. من إحساسك إنك عبد استشعار لا حول ولا قوة إلا بالله، إن هداية الناس دي مش بتاعتك، مش بإيدك. ده اللي بيهدي مين؟ الله. مش عشان انت مؤثر ولا مفوه. يا ما ناس اكثر تأثيرا منك وما عملوش حاجة. ده توفيق الملك زي ما قلنا في اخر الحلقة اللي فاتت سبحانه وتعالى، والتوفيق استأثر به الله يعطيه لمن يشاء جل جلاله. الشاهد ايه؟ ان في مرة من المرات كنت في درس من الدروس وسبحان الله مسجل ومنشور، وقلت سبحان الله الناس ناس طيبين. يا ناس يا جماعة الناس طيبين. أنا عمري ما كلمت حد إلا والتزم وطاوع ووافق وكان لين جدا، بس محتاجين مدخل كويس للناس نتكلم بيه. سبحان الله العظيم كنت في الليلة دي ويمكن موجود في التصوير الفيديو، كان معايا والدي عليه رحمة الله في آخر أيام حياته. بعد ما خلصنا الدرس كان في مسجد قبيلة في منطقة العتبة، أخذت الوالد ورحنا على الدكتور، كان بدكتور السكر. فروحنا عند الطبيب، واحنا دخلنا عند طبيب قاعدين في جلسة الانتظار، فوجئت بواحد داخل ووراه بنت في غاية التبرج. تبرج يعني شنيع مؤذي. فأعوذ بالله. فقلت للراجل ايه ده، ايه دي، ايه دي اللي جايبه معاك؟ قال لي بنتي. قلت سبحان الله، راجل كبير في السن عدى الستين، سبحان الله العظيم، يعني طب انت سايب بنتك كده ازاي؟ قال لي مالها حلوه. قلت له احنا ما بنتكلمش في حلوه وحشه دلوقتي، يعني اللبس والاثاره ديت والمكياج الصاخ مش حرام عليك؟ قال لي لا حرام مين، ده كده كويس جميل جدا، تخليها تحس بشبابها. يا عم الحاج اروح له من هنا، اجيله من هنا، اقنعه وطبعا دخلت المدخل المعتبر بتاعنا، ازيك يا عم الحاج وازاي صحه حضرتك وايه ده ما شاء الله، انت باين عليك نرجو انك تكون راجل طيب وما شاء الله لا قوه الا بالله، وريحه طيبه وبنبنايه. وبعدين هي مين دي؟ بنتي حلوه. واكلم في الراجل ساعه كامله 60 دقيقه، حاول هو يقنعني ان هي صح وانا اللي غلط. اهي دي لطشه بالقلم، مش انت اللي مقنع، مش انت اللي مدخل، مش انت اللي، لا ده ربنا. فالاخلاص واحد، نمره واحد استشعار انك عبد، تعبد لك رب يعبد واللي بينك وبينه العباده. اثنين هو التوجه الى الله بكل حركه في الضمير وكل حركه في الجوارح وكل حركة في الحياة، التوجه بها إلى الله خالصة، والتجرد من كل شعور آخر ومن كل معنى غير معنى التعبد لله، كل معنى غير معنى التعبد. يعني إيه؟ قلت له كده إن لما أشيل الورقة دي من هنا لهنا لله لله، إن ألبس الجلابية دي أو أقفل الزرار ده لله، كل حركة صغيرة وكبيرة تبقى عبادة. حياتك هي كده. عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعرا أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى، جاء لينهض بها فترة من الزمن طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فيها. يبقى مش شغال لحسابك، مش شغال لحساباتك انت، لحساباتك الشخصية، لمزاجك، لرغبتك، لهواك، لشهوتك، لا ده انت في كل وجودك ده شغال لحساب ربنا لا أرب له هو فيها. زي ما قلنا كده ان واحد شغال في الدعوة عشان هو مزاجه في الدعوة، لا ده أنا شغال في الدعوة ليه؟ طاعة لله، عبودية لله، طلبا لرضا الله بس، مش عشان هواي، مش عشان دي اللي أنا فلحت فيها، لا وإنما عشان ربنا خلقني لله لا أرب له هو فيها ولا غاية له من ورائها إلا الطاعة. وجزاؤها جزاء الطاعة الذي يجده في نفسه من طمأنينة ورضا عن وضعه وعمله ومن أنس برضا الله عنه ورعايته له، ثم ينتظر الأجر في الآخرة تكريما ونعيما وفضلا عظيما. عندئذ يكون قد فر إلى الله حقا. ثم من مقتضيات استقرار معنى العبادة أن ينهض بالتكاليف. عبد ربنا أمره، كلفه، وجهه، شيل التكاليف دي بقى جملة واحدة، نفذ نفذ كل اللي تقلق عليه، أن ينهض بالتكاليف ويحقق أقصى ثمراتها وهو في الوقت ذاته نافذ يديه منها، خالص القلب من جواذبها ومغرياتها. إذ أنه لم ينهض بالتكاليف ويحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذات التكاليف، ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها. كتير أقول له أنت بتصلي ليه؟ بصلي ليه؟ أيوة بتصلي ليه؟ بصلي لله. يبقى ما بصليش عشان استريح، لأن اللي بيصلي عشان يستريح لو ما استريحش يعمل إيه؟ يبطل صلاة. ما بصليش عشان الصلاة نفسها ده اللي يجيب ثمرة الصلاة، الله. احنا لسه ما خلصناش موضوع العبادة وما دخلناش اصلا في موضوع الاخلاص، خليكم معلقين كده بقى عشان نتكلم عن مقتضيات العبادة تاني او نكمل المرة الجاية. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.